بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جيهم فهم في أمر مريج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء

عديد ولقى الله